صارخ وصوته مبحو هالشمس دور رصاص العسكر تخصلك يا بلاد الروح هالشمس دور رصاص العسكر تخصلك يا بلاد الروح مصر يا زين البلدان شوفي كيف العسكر خان قتلوا فتيان الإيمان نسوى وشيوخ وصبيان مصر يا زين البلدان شوفي كيف العسكر خان قتلوا فتيان الإيمان وربع شاهد عيان تنخص لك يا بلاد الروح شو هدايك يا حمولة وطار وهدايك يا حمولة وطار ترخص لك يا بلاد الروح شو هدايك يا حمولة وطار طالع يطلب حقه وكبر شايل أكفان ومدروح ينتف يسقط حكم العسكر صارخ وصوته مبحوح هالشمس دور رصاص العسكر ترخص لك يا بلاد الروح ثورتنا تشرق بالنور والباطل زيفه منحور ثمم ثورات الأحرار ولا ترضى حاكم بالزور ثورتنا تشرق بالنور والباطل زيفه منحور ثمم ثورات الأحرار ولا ترضى حاكم بالزور شق الصخر وهد السور يا محمد يا منصور شق يا محمد يا منصور شق الصخر ورد السور يا محمد يا منصور طالع يطلب حقه وكبر شايل أكفان ومجروح ينتف يسقط حكم العسكر صارخ وصوته مبحوح هالشمس دور رصاص العسكر ترخص لك يا بلاد الروح أم الدنيا شد الحيل مهما ذوقوك الويل شمس ولادك تجلي الليل يغسل وشك مية نيل أم الدنيا شد الحيل مهما ذوقوك الويل شمس ولادك تجلي الليل يغسل وشك مية نيل يا جنان انت عز الإسلام كوني للثورة صارخ وصوته مبحوح هالشمس دور رصاص العسكر ترخص لك يا بلاد الروح هالشمس دور رصاص العسكر